بارك الله فيكم شيخ. شيخنا هذا السؤال 13 يقول: هل يجوز أن توضع الجنازة أمام المصلين الذين يصلون الفريضة وهي أمامهم ثم يصلون عليها صلاة الجنازة، أم أن هذا يدخل في حديث لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها؟ هذه الجنازة لم تقبر فلا ينطبق عليها هذا الحديث، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، إذا كان هناك مكان مخصص لوضع الجنائز فتوضع فيه، أما إذا لم يكن هناك مكان مخصص فتوضع في طرف من الصف الأول، يعني أمام الصف الأول. نعم.